كما حسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ليه؟ لأن لو كان هذا الحديث الذي سمعته كذبا ونقلته فأنت مشارك في نقل الكذب، فأنت كذاب من هذه الجهة. وشهوة الكلام في الحقيقة يجب أن تقيد، لأن السكوت لمن ليس مؤهلا أولى من الكلام، هو لن يسأل عن سكوته وإنما يسأل عن كلامه. ولهذا بوب الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه: باب إيجاب ولوج النار لمن نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متأكد من صحته، أو قال وهو غير عالم بصحته. يبقى هذا الذي ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري صحته ويقطع بذلك، فهذا يتبوأ مجلسه من النار. طبعا الحديث المشهور المتواتر: من كذب علي متعمدا، والله أنا ما تعمدت كذبا. نقول له لا، في حديث أصرح من ذلك في الدلالة اللي استدل به ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإسناده جيد، قال: من قال علي ما لم أقل. ما فيش بقى إيه كذب علي ولا متعمدا ولا غير متعمدا، وإنما قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فمسألة خطيرة جدا إن واحد يقول قال رسول الله ويسمعه واحد ثاني ويقول قال رسول الله. والله الواحد بيسمع في إذاعة القرآن الكريم أحاديث لا يتصور أبدا إن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يقدم لها في الشعائر البدعية التي ينسبونها إلى الشرع، مش عارف شعائر صلاة الفجر ونحو ذلك، من أراد القرآن مش عارف من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما جميعا فعليه بالقرآن. أي واحد يقدم لواحد يقرأ قرآن في مسجد ولا في ميتم ولا في بتاع يقوم قايل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفوه به. صحيح من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، ولكن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخطورة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب من ناحية، وإدخال على الشرع ما ليس فيه، وده في الحقيقة منشأ تعكير صفو هذه الشريعة. ولذلك لا يمكن أبدا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى تصفي هذا الدين مما ألصق به مما ليس منه، وأولها الأحاديث الضعيفة والموضوع. فعلى كل بعض الشبهات قد تحرم الإنسان من خير كثير. فهنا أول ما الشبهة ألقيت على عبد الله بن عمرو مسك أو أمسك عن الكتاب، قال: فذكرت ذلك لرسول الله. وده المهم، إن لو في شبهة تسربت إليه لا تقف عندها ولا تتحير فيها، وإنما اذهب كما أمرك الله عز وجل واسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فستجد الحل الفوري بإذن الله تبارك وتعالى. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، حتى لو كان يمزح، حتى لو كان يمزح صلى الله عليه وسلم. فمشهور من هديه أنه كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. قال: وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يريد به التشريع، لكن لا طريق إلى ادعاء ذلك إلا بأن يقوم دليل صريح يفيد أن ذلك القول لم يقصد به التشريع. لبعض الناس يقول لك: ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا الكلام حكم شرعي، وإنما قالوا على سبيل إيه؟ حديث المجلس أو السمر مع أصحابه أو أمر دنيوي أو نحو ذلك. نقول لا، الأصل لكل كلمة تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إنها تشريع، إلا إذا جاء دليل يبين لنا أنه ما قصد تشريعا وإنما قصد أمرا دنيويا وما شابه. يبقى أي كلمة تسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي تشريع، إلا أن يأتي دليل يحولها من التشريع إلى غيره. قال: ويقع مثالا لهذه القصة، أو ويقع مثالا لهذا القصة المشهورة بقصة تأبير النخل. ودي من الشبه اللي بيلقيها البعض، يقول لك مش كل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع، ويذكر هذه القصة. فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وألفاظ أحاديثهم تفسر بعضها، وأكثرها وضوحا رواية من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصة، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن، لاحظ الكلمة، ما أظن يغني ذلك شيئا. بالله عليكم، لو مسألة تتعلق بتشريع هيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن؟ كيف يعبر بالظن المذموم في كتاب الله عز وجل وهو لا ينطق عن الهوى ولا ينخل إلا حقا ولا يقول إلا حقا؟ لكن كثير من الناس ما يدركوش مثل هذه الفوارق اللفظية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان ممكن لو المسألة وحي كان يقول إيه؟ لا يغني ذلك شيئا، خلاص أمر مقطوع به. إنما معنى أن يقول ما أظنه يبقى ملوش خبرة في هذا الباب، ولكن يغلب عليه الطبع العقدي أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، وإن كان هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب المعلومة إما شرعا وإما عرفا، أسباب المشروعة أو الأسباب المباحة شرعا أو عرفا. قال: ما أظن ذلك يغني، أو ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. الصحابة كان عندهم يعني متابعة دقيقة لكل ما يسمعونه أو يرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيسميه البعض وهي تسمية لا ينبغي أن تذكر تقليد أعمى، لا والله ما هو أعمى ولكن مبصر، بل غاية في الإبصار والبصير، لأنه هو بيقلد مين؟ ده بيقلد النور والحق والهدى والرشاد. طيب يعني يبقى أعمى إزاي؟ يقول لك ده بيقلده تقليد أعمى. طب وماذا؟ والله هو نعم البصر والبصير إن يكون تقليدنا المين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق، لأن أنا هنظر ورمين. نعم أنا أنظر لو كنت أقلد شخصا يحتمل وقوع الصواب والخطأ في فعله وقوله، أما واحد لا خطأ في قوله وفعله قط، يبقى أنظر ورا لي يعني هل تحصل حاصل؟ وأنا مهما نظرت هبلغ الحكمة اللي تترتب على قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. انظر للصبح قد لا تصل إلى شيء، ولكن الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إنما هؤلاء يعني يحلو لهم دائما استعمال المصطلحات التي تضعف وتوهن الانقياد، لأن الواحد بطبيعته يأنف من إيه؟ من العمى. فلما يقولك بيقلده تقليد أعمى، صحيح وأنا أقلد تقليد أعمى ليه؟ أنا لازم أكون مبصر. طب ما تقول مبصر مع مين؟ ده العمى، كل العمى إنك تتتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ظهرت لك الحكمة عملت، وإن لم تظهر أعراض، دي العمى كله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والصدر إذا لم يوقن بأن كل دقيقة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق الذي لا مرية فيه يبقى قلب أعمى مطموس على بصيرته والعياذ بالله. قال فأخبروا بذلك.